يا اخي الحبيب ليلك نهار ونهارك ليل، لا صلاة لا ذكر لا قراءة قرآن وتريدني اقرأ عليك؟ تبدأ صلي يا اخي الحبيب، اقرأ القرآن انا بذكر الله تطمئن القلوب. يا اخي من يتقي الله يجعل له مخرجا، ويضعون كل مشاكلهم على القراء ويبحثون عن بيوت القراء. يا اخي الحبيب العيب فينا نحن المقصرون. قلت له بعد العشاء، قال بعد العشاء مباشرة كل البيت ينام، هذه السنة. قلت له ثم ماذا؟ قال بفضل الله عز وجل صلاة الفجر في جماعة كل أولادي يؤدونها. يقول ومن أراد أن يقوم قبل الفجر هو مخير. قلت في أولادك يقومون؟ قال نعم لكنني لا أجبرهم. قيام الليل من شاء. يقول أحيانا أقوم أجد هذا يصلي، أجد هذا تقرأ القرآن، أجد هذا سبقني للصلاة، أجد هذا. قلت له بعد صلاة الفجر؟ قال بعد الفجر نجلس في المسجد نقرأ القرآن ثم نرجع إلى البيت لنتاول الأفطار ثم أذهب إلى المدرسة أول الناس مع أولادي. طيب النفس نشيط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أرأيت سعادة مثل هذه؟ إي والله، بيوت أسست على التقوى. وانظر إلى البيت الثاني، شوف المثال الثاني الآن. بيت الزوج يأتي الظهر، شوف يا أم فلان غد الأولاد قبل ما أجي، ما أتحمل أصراخهم ولا إزعاجهم، ما أريد حتى أن أجلس معهم. الأولاد يتغدون بسرعة والأم أصلا ما طبخت، الأم أصلا في العمل في الوظيفة. جاءت إلى البيت، الخادمة غدت الأولاد ونومت الأولاد جزاها الله خير وقامت بالتربية الكاملة. الأم ما تدري عن أولادها شيئا، الأم موظفة، ربما تكون مهندسة صناعية، ربما الأم يعني مديرة، ربما الأم يوم من الأيام راح تسمعون في بعض المجتمعات شرطية عسكرية، ربما الأم يوم من الأيام تكون الله أعلم ماذا ستكون، محاربة مقاتلة في الجيش في الحرس، يوم من الأيام قد تسمع في بعض المجتمعات. ترجع الظهر والآن للأسف النساء بدأنا يبحثن عن الوظائف بحالة كان سؤال، كان الأمر إذا يعني المرأة غير موظفة ناقصة فيها عيب، لازم تتوظف. ليش تعتمد على نفسها؟ قصدك اعتمد على نفسي عشان ما يدلني الزوج حتى تصبح يوم من الأيام مثل دول الغرب ما تحتاج تتزوج أصلا، ليش تتزوج أصلا؟ هي موظفة عندها سيارة وعندها بيت، ما تحتاج الزواج. بل في دول غربية تحصل حتى على الأولاد بغير زواج للأسف. جاءوا الظهر، الرجل مع المرأة، ربما سبقته بالطعام أو سبقها بالطعام، يقول لأحدهم والله حتى الغداء ما أجلس معها، لوحدة يتغدى ولوحدة تتغدى، ثم ينطرح على الفراش أو تنطرح هي على الفراش، نوم ما في صلاة عصر، أنت صلاة العصر، قام على المغرب أشعشت الشياطين، ومن ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. تخيل إنسان بهذه الصورة، قام المغرب ليذهب إلى السوق وهي إلى المجمعات التجارية الجديدة والراتب كثير والأموال مخزنة في البنوك، إيش ستفعل وصاحبتها في الدوام في العمل كل يوم تتنافس معها، يوم هذه بحقيبة بألف هذا اليوم الثاني بألفين، يوم هذه حذاء بألف هذه بألفين، وكل واحدة تتنافس. سمعت بآخر موضة، سمعت بالثياب الجديدة، سمعت بالسوق الجديد، وكأن النساء اليوم صارت عندها لازم كل سوق جديد تفتتحه هي، ما في مجمع يفتتح في البلد لازم تلقي على نظرة، لازم بغير حاجة يتجولن في الأسواق، لا راعي لا مسؤول لا تربية أولاد. طيب ذهبت هي إلى السوق وهو إلى الديوانيات، تشتكي لزوجة، تقول لزوجي كل ليلة يخرج لا يأتي إلا الساعة الثانية عشرة، تقول يأتي والأولاد نايمين ويذهب والأولاد يعني نائمين ما يشوفون ولا يشوفهم. تقول أحيانا في الأسبوع مرة يجلس معهم. سمعت بلقمان؟ الله قص علينا قصة رجل ليس بنبي لكنه رجل صالح،

انا في بيت ابوي ما طبخت، تريد انت تلزمني بالطبخ؟ انظر الاسلوب. بعض النساء والعياذ بالله اذا تكلم الرجل بكلمه ردت عليه بعشر، لسانها والعياذ بالله سليط، سلقوكم بالسنه الحداد. بعض النساء والعياذ بالله اخر ما تفكر فيه اذا خرجت من البيت تتصل على زوجها، يا ابو فلان ابي اطلع ابي اروح هناك تسمح لي، اخر ما تفكر فيه. حديث اطاعت زوجها نسيته، الغته من ذاكرتها، واطاعت المراه زوجها. اليوم غير يا شيخ، اليوم حنا القرن 21، اليوم الحريه، اليوم حقوق الانسان، اليوم حقوق المراه. لا تقول لي الرجل يامر الزوجه، ما في. عند بعض النساء ضحكت عليها الافلام والمسلسلات وبعض المقالات ودعاة تحرير المرأة والكلام الساقط التافه، ضحكوا عليها فصارت المرأة هي الرجل والرجل هو المرأة. تريد أن يصير كلامها فرضا على الرجل، كيف صرت مرأة وهذا صار رجل؟ كيف يكون سفينة بربانين؟ لا تصير السفينة، تغرق السفينة ربان واحد، الرجل هو المسؤول الأول. حط الخلاف نتفاهم، خلاف ودي نتفاهم، نتناقش، نتحاور، ما في امر شرعي حلال ولا حرام، نتناقش. طيب ما اقتنع الرجل، ما اقتنعت المراه، النهايه الكلمه لمن؟ الرجل. والا ما تسير الحياه، ما تمضي بنا، ما يمضي الدرب بنا. اخر حديث وقتي الفاضله، بعض الرجال، نرجع للرجال، بعض الرجال يذل المراه حتى والعياذ بالله في الفراش، في الفراش يذلها. تقول لي والله يحرمني حتى من المعاشره، يمكن بالشهر لا يذيقها الفراق مرة. وآثروهن بالمعروف، حتى الجماع علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون في أدب، أدب في الجماع. من الدعاء الأقل منه إذا الإنسان أجنب لو استطاع أن يتوضأ أو يغتسل. يا أخي الحبيب، إذا كنت تحب من زوجتك أن تظهر لك جميلة لك ما تفعل بعض النساء، تتجمل لكل الناس إلا الزوج، مسكين والله على الزوج. يقول كل أموالي على مكياجها، على ثيابها، على مساحيق التجميل، على الصالونات، على كل شيء، أموالي كلها واحد، لكن أنا ما أحصل على هذا بشيء. جمالها، زينتها، ثيابها، مكياجها، كلها للزيارات، لصاحباتها، لأرحامها، لكن المسكين الزوج والأعزاء لبعض الأزواج اشترى أغنى أنواع الطيب والرائحة لزوجته ولا يشم منها إلا رائحة البصل والثوم. مسكين والله، مسكين بعض الأزواج اشترى لها أغنى أنواع الثياب لكنها لا تلبس له إلا أسعد ثوب اللي صار له 10 سنوات المجطع، اللي تجد يعني حتى القذارة ما تزول منه. ليش؟ على الزوج، مع أن يفترض في شرع الله أن الزينة أولا تكون للزوج في المقدمة، تتجمل المرأة لزوجها وتتزين له، بل تفتنه، بل تغريه. هذا المفروض. اليوم الأزواج يجوبون في الأسواق والمجمعات رغما عنهم، بالنظرة الأولى يرون يعني أمور قاتلة وأمور الشيطان موجود والغريزة موجودة، وهو رجل. لهذا شرع الله الزواج ليطفئ الإنسان نار شهوته بالمرأة. فإذا رأى هذه المناظر ثم دخل إلى البيت ورأى الشعثاء الغبراء ذوات الرائحة النتنة، كيف يطفئ غريزته؟ فرح الرجال، حتى الرجال، حتى الرجال، بعض الرجال لا يذيق امرأته إلا رائحة العرق ورائحة كريهة ورائحة. طيب حتى هذه المرأة تريد الرائحة الطيبة، تريد الجمال، تريد أيضا أن ترى منك يا أخي الحبيب بعض الشيء. تجمل يا أخي، الناس تحب الجمال، ليس فقط الرجل، حتى المرأة. المرأة أيضا ترى في الشارع، لا تقول مرأتي ما ترى، ترى، وأحيانا في التلفاز تكون صادقين، وأحيانا في الجرائد والمجلات ليس العمياء، ترى كل أنواع الرجال. طيب تريد زوجها أن يكون أجملهم؟ على الأقل بالأخلاق، على الأقل برائحة طيبة. هل جربت يوم من الأيام، هل جربت يوم من الأيام تجعل لك أنت وزوجك ترفيه، نشاط ترفيهي، أنت والزوجة. بعض الناس عند هذا من تابع المحرمات وعند من الموبقات العظام، جعل النبي مع زوجته حبيبته عائشة جعل لها نشاط ترفيه يوم من الأيام. كيف؟ أمر الصحابة أن يسبقوهم وجعل خط بداية وخط نهاية وقال لعائشة تسابقيني سباق. جرب سباق ترى في شروق، سباق في نقطة انطلاق ونقطة نهاية وفي بداية وفي سرعة وفي نوع من الترفيه. وتسابق النبي مع عائشة ليست مرة واحدة، مرات، وكان يتحداها وتتحداه ويقول له هذه بتلك، سبقتني ولا سبقتك. هذا من؟ هذا نبيك، هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام. أكثر من هذا أخي الحبيب، يوم من الأيام سمع أن أهل الحبشة يرقصون ويلعبون، يعرف زوجته يعني مهما كان امرأة يا أخي تظن أنك حابسها في البيت، هذا دين؟ لا، أحيانا تحتاج المرأة تطلع معك، تريد أن تترفه معك. يعني يا أخي الحبيب إذا ما ترفهت المرأة مع زوجها تترفه مع من؟ إذا ما خرجت نزهة مع زوجها تخرج مع من؟ إذا ما استمتعت مع زوجها تستمتع مع من؟ فكر ثم لا تلوم الزوجات. أخي الحبيب حمل النبي عائشة على كتفه زوجته على كتفه وجعلها تنظر لأهل الحبشة وهم يلعبون يتراقصون. بالله عليكم لو قال بهذا اليوم أو فعل هذا أحد طلاب العلم فضلا عن المشايخ لقالوا هذا في خوارم المروءة، وكل شيء قالوا خوارم المروءة. من قال لك؟ فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ونقتدي به. بل كان يقول لعائشة، كان يقول لعائشة اكتفيتي؟ تقول لا بعد. كانت عائشة الفرحة فرحتين، أول شيء بقرب حبيبها عليه الصلاة والسلام، هذه أعظم سعادة، أعظم سعادة. يمكن عائشة ما يستمتع بما ترى، مستمتع بالموقف، النبي سلم يحملها زوجها حبيبها من الناحيتين، هو زوجها وهو نبي الأمة، ثم هي تنظر لأهل الحبشة وكلما قال لها اكتفيتي لا بعد تأذن منها، حتى قالت لو اكتفيت فأنزلها ورجع معها إلى البيت. أحد فينا فكر يوم من الأيام يطلع مع زوجته لوحدهما يلهوان يلعبان؟ أنا أدري، أنا أعرف بعض الناس راح يقول يا شيخ العرف ما يسمح، شيخ العادات غير، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ترك عنك ما خالفنا العادات والتقاليد، روحك بينك وبينها ما حد يشوفكم، ايش العدل فيها؟ شيخ انا رجل ونزل شخصيتي معها اركض معها؟ يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الرجال واكمل رجولة فيه؟ هل نزلت شخصيته لما ركض مع عائشة وسابق معها؟ اكثر من هذا بعض الناس لو تقول له يا اخي اطلع مع اهلك وكذا، شيخ مستحيل، انا كبرت خلاص، انا بلغ بي العمر مبلغ، يا شيخ قاسنا القطار. كم عمرك؟ شيخ عمري 50 سنة وزوجتي بالاربعينات. وين وين فتش في السيرة كم كان عمر النبي وهو يهلو مع عائشة؟ قارب على 60 من العمر عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. بل آخر حياته اقرأ عن قصته مع عائشة ايش كان يفعل. بل آخر أيامه طلب من زوجاته أن يمرض عند عائشة وأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يموت بين سحرها ونحرها. شفت المودة؟ شفت الرحمة؟ هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لآيات لقوم يتفكرون. أخي الحبيب جرب هذا. هل جربت يوم من الأيام وأنت أي وقت فاضلة، هل جربت يوم من الأيام تدخل إلى البيت؟ جرب بعد الدرس هذا اللي حكت بينه وبين زوجته جفوة وما في رحمة ما في حب. حب إيمان، حب المودة معناها الحب في التفسير، المودة في القرآن حب. اللي ما في بينه وبين زوجته حب ومودة وعاطفة، ليش الرجال بدأوا يبحثون؟ بعض الرجال صادح ملتزم بدأ يبحث في القنوات الفضائية، بدأ يقلب مواقع الانترنت ويدخل في مواقع المحرمة. ليش؟ لأن قلبه فارغ، ما ملئ بهذه العاطفة، حب مودة. أديك تجرب الليلة وانت طالع من الدرس والمجمعات التجارية كلها مفتوحة، جرب اشتري هدية. شيخ هدية ما عندي طب ريالين، اي هدية اسمها هدية بس، اكتب عليها رسالة الى زوجتي وحبيبتي. جرب واذهب بها الى البيت اليوم، لو وردة ما عندك شوف دور لك من حديقة يسمحون لك فيها يدفع لك وردة. جرب على الاقل هدية ولو كانت والله قلم اي شيء رمزية، ادخل الى البيت غلفها او برسالة جميلة حط على الفراش او على امام المرأة او اعطيها اياها. انا اعرف ان بعض الناس زوجته راح تقول لك طاير في شيء، لانها ما تعودت على الزوج منذ يمكن اول ايام الزواج الى اليوم ما شافت منه هدية واحدة. مثل ما تقول لي زوجة تقول سنوات ما اذكر ان هدية اليوم الاول. بس اين الحديث هذا التحبب؟ وين حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الهدايا لأصحابه لزملائه لكل البشر؟ لكن زوجته مسكينة الزوجة، حتى الزوجة اخت الفاضل انت لا تسمعين، جربي هدية يوم من الايام والله لو شافها معناه اسمها هدية والله قد يحتفظ فيها طوال العمر، قد تكون رمز ذكرى، بعض المرات رسالة. يعني بعض الازواج ما شاء الله بعض الرجال يألف شعر، اكتب شعر في زوجتك يا اخي. انظر لعلي كيف كان يشعر بفاطمة، علي بن ابي طالب كان يتكلم كلام جميل جدا كله في مجلس الزهراء رضي الله عنها. شوف هذا الشعر اذا كنت حتى لو كان مكسر ايه تعلم والزوجة سوف تقبل. لكن الكلام الجميل، كلمة طيبة صدقة، الابتسامة يا اخي الحبيب، الرحمة في البيت. اياك والقسوة، يأتي رجل الى النبي يقول يا رسول الله اوصني، قال لا تغضب. يريد الرجل وصية ثانية قال اوصني، قال لا تغضب، قال اوصني، قال لا تغضب. الغضب رأس كل شر. اكثر الذين فسدت حياتهم وطلقوا زوجاتهم وتشرد اولادهم ساعة غضب، ساعة غضب، اما ضرب اما شتم اما طلق اما فعل وفعل، فكانت نهاية حياته وتعاستهم. اخي الحبيب، اذكر بما بدأت به، الايمان، الطاعة، الذكر سبب كل سعادة في البيوت. المعاصي، الذنوب سبب كل شقاء في البيوت. نبدأ من اليوم ولنرفع أيدينا إلى الله، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.